بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 127 بعنوان النص العام وعمل السلف. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ذي القعدة 1412 هجري، الموافق 29 من الشهر الخامس 1992 ميلادي. نفع الله بك. الله يبارك فيك. شيخنا الله يحركوها يا شيخ، دائما نقول او في الغالب في قضية العموم وعمل السلف، احيانا نقول لو يعني مفروض اي العموم في امور العبادة ننظر فيه لعمل السلف فلا نتعداه، هكذا فهمي انا، اما لم يكن فيه يعني من عملهم وان دل عليه العموم نتوقف حتى لا ندخل مداخل البدع، لكن احيانا نجد ان نعمل بعض العمومات دون النظر الى عمل السلف. انا اجيبك عن هذا. ايوه العموم ينبغي العمل به ما لم يقم دليل على عدم العمل به، فاذا فهمت هذا الكلام اجيب واجيل الاشكال. لكن لابد ان في جوانب غير مفهومه عندي لاني لقله التحصيل، يعني ما لم يقم دليلا على عدم العمل به، مثلا كانت تتوفر الدواء من الهمم على نقل هذا الشيء. اذا هذا هو سبقتني بعض الشيء، انا اردت ان اقول لك قد يكون هناك عمل، قد يكون هناك نص عام يدخل فيه جزئيه، هذه الجزئية لو كان السلف عامل بها لشاع وذاع ولملأ الأسماء وبالتالي لدخل في دور الرواية، وليس كذلك جزء يدخل في نص عام وليس من ذاك القبيل، أي العمل به ليس من طبيعته أن يكون معلنا ومشهورا. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح. طيب، وعلى ذلك فقس. فالآن نحن جئنا في هذه القاعدة في دفع بعض الجزئيات التي يعني يتكلم فيها بعض الناس غافلين عن هذه القاعدة، مثلا أفشوا السلام بينكم، أليس هذا نصا مطلقا؟ جاء تفصيل بعض أجزائه في بعض الأحاديث الخاصة، مثلا كانوا في سفر فإذا فرق بينهم شجر أو حجر والتقوا وراء ذلك بادر أحدهم أخاه بالسلام، هذا جزء من النص العام. ماشي. طيب الآن، وكنا قبل الغداء نتكلم مع بعض الإخوان في بدعة ونحتج نحن على كونها بدعة بهذه القاعدة، أنه يدخل أحدهم فيصافح الحاضرين 5-10 أقل أكثر حسب ما يتيسر، فهو حينما يدخل يقول السلام عليكم، هذا هو الواجب وهذه السنة، لكن ما يكاد يصافح كل واحد من الجالسين إلا ويسلف كل واحد منهم سلاما. هذا واضح أن هذا لو كان مفعولا في العهد الأول كان نقل إلينا. هذا قبل ساعتين تقريبا كنا في هذا الحديث. نحن بهذه القاعدة أيضا ننكر سنة يدعيها بعض العلماء والمشايخ الأفاضل، وهي الوضع والقبض بعد رفع الرأس من الركوع، وهو القيام الذي يعبر عنه بالقيام الثاني. يحتجون على هذا بالعمومات، وليت هذه العمومات هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقطع بأنه يضع كل كلمة في محلها، وليس كذلك بالنسبة للرواة سواء كانوا من الأصحاب أو من غيرهم، فقد يأتون بنص عام ولا يتنبهون إلى أن هذا النص العام قد يفيد السامعين له معنى أكثر مما يريده المتكلم بهذا النص العام. فمثلا هناك حديث في سنن ماجه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، هذا ليس من كلامه عليه السلام لكن من كلام أحد الرواة، وهو وائل بن حجر ابن بلدكم اليماني، لكن هو يترى ماذا عنا بهذا الكلام؟ عنا الذي رآه ولا عنا أكثر مما لم يره؟ لا شك أنه لم يعني أكثر مما لم يره. طيب إذا نحن حتى نفهم هذا الحديث يجب أن نعرف الرسول عليه السلام ماذا كان يفعل. نحن نقول جوابنا على هذا من ناحيتين. الناحية الأولى أن الذين نقلوا وضع الرسول عليه السلام إنما نقلوه في القيام الأول وليس في القيام الثاني، وهذا الصحابي الذي يقول كان رسول الله فيفيد بكلامه أكثر مما ورد إلينا من فعله عليه الصلاة والسلام. فهنا يرد نفس السؤال السابق، كما استدللنا على بدعية سلام عليكم سلام عليكم على كل مصافة، كذلك استدللنا على بدعية هذا الوضع الثاني أنه لم ينقله أحد لا من الصحابة ولا من التابعين إطلاقا، حتى جاء بعض من ينتسب كأمثالنا إلى علم الحديث، الحديث عام ويجب العمل بالعموم حتى يأتي ما يخصصه. هذه قاعدة فعلا علمية وصحيحة ولكنها ليست على إطلاقها، وإلا بإطلاقها فتحنا على أنفسنا بابا من البدعة لا قبل لنا بغلقها إلا أن ننحشر أو نحشر أنفسنا بالمبتدعة، لأن هؤلاء هذا سبيلهم الاحتجاج بالعمومات كما نعلم ذلك جميعا. لكن إذا أخذنا مسألة ليس من طابعها أن تعلن، لأنها ليس لو فعلت تفعل هكذا في حشر وفي جمع، لو وقع لا توفرت الدواعي على إيش نقله، هنا نحن نقول نفعل بالنص العام. فإذا وجد المانع الذي أشرت إليه آنفا نقول هذا العموم ليس مطبقا هنا. وسيجد بلا شك الإنسان يعني جزئيات كثيرة بعضها تشبه المثالين السابقين ذكرا، وبعضها ولا أستطيع الآن أن أستعذر مما لا يدخل في أنها من الأمور المعلنة والتي لو فعلت لا لنقلت. فأعتقد الآن كقاعدة وضحت لكن لحاجة إلى مثال. هنا يعني في هذه القضية مثلا احنا قلنا لو أنه السلام عليكم السلام عليكم على كل الجالسين لو فعل لنقل، إن هذا مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله. لكن مثله نحن نقول في حديث كلما التقى يعني إذا التقى المسلمين فتصافحا المسلم، فهنا كلما تصافح كلما التقيا تصافحا. التصافح هل ورد عنهم أليس مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله؟ قبل الجواب احفظ سؤالك، ماذا يمكن أن يفهم من حديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان؟ يفهم منه عموم اللقاء، أي لقاء يتصافح بعد السلام يلتقوا فيتصافح. أنت رجعت إلى ما أنكرته، هذا العموم أنا أعرف، لكن جيب لي الصورة، الصورة التي أنت تطبقها استنادا على هذا العموم. أيوة، أنا على أساس المبالغة في هذا اللقاء، مثلا الخروج خلف هذا هذا الذي أسؤالي عن هذه، مثلا احنا اللقاء يعني إذا التقى المسلمين في الشارع في الطريق هكذا يتصافحوا، لكن هو مثلا أي لقاء يعني عموم هذا تشمل أي لقاء؟ لا، نحن ما نقول أي لقاء، يعني هلا نحن نقول إذا واحد خرج فيقول السلام عليكم، إذا رجع يقول السلام عليكم، لكن هل يصافح؟ لكن ما نقول بالمصافحة في هذه الحالة. أيوة، أنا ظنك تقول هذا القول شيخ، فسألت لهذا. نعم. طيب شيخنا الضابط الآن في معرفة نقول هذا الشيء قابل شيء اللي تتوافر دواعي لنقلي ولم ينقل، هذا الشيء الذي نقول إنه تتوافر الدواعي والهمم على نقلي، وشيء آخر لا تتوافر الدواعي والهمم على نقلي، الضابط لهذا ولهذا؟ الضابط نظريا شرحته لك، لكن الحقيقة المسألة تتطلب يعني مثالا. إذا سمحت. نعم تفضل. تعليق الجمهور الشرعية على أمور غير مضبوطة لا لغة وإنما يعني على العرف، معلقة على العرف وأعراف الناس تختلف فيها، مثلا القليل والكثير، مثل أخونا تفضل في ضابط، يعني ما أدري هذا هل يجوز هذا التعليق؟ تعليق بماذا بالعرف؟ تعليق على شيء غير مضبوط شرعا. لا ما يجوز. هل كل قاعدة فيها تعليق على شيء كثير وقليل ترد؟ يعني مثلا من مقيم في أحكام سجود السهو بعد التسليم في من نسي أن يسجد أو الركعة مثلا، قالوا إن كان تذكر بعد وقت طويل من ضمن الأقوال أو الوقت قصير، فالإنسان يحتار بين الطويل والقصير، كذلك التتابع عند من يشترط. فالأستاذ هنا أتى الآن ببحث ذكرني بمثال. الآن عندنا نص عام لكل سهو سجدتان، فرجل سلم وانطلق يمشي فتذكر أن عليه سجدة سهو، هل يسجدها في تلك اللحظة أم لا؟ إعمالا النص العام نقول نحن هذا فعلا قولنا، ساعة يتذكر يسجد. لو أحد عرضنا بقاعدتنا السابقة أنه هل هذا فعله الرسول عليه السلام؟ جوابي أنه لم ينقل عنه الرسول عليه السلام، وليس من الضروري أن يقع مثل هذا عن الرسول عليه السلام. فإذا هنا لا يرد الضابط والقاعدة أنه لو وقع لنقل، لأن هذه قضية فردية، بينما وقع كما نعلم من قصة ذي اليدين وقصة عمران بن حسين اللي فيها أن الرسول صلى المغرب ركعتين ثم انفض الناس، فأمر فلما ذكر عليه السلام بأنه صلى المغرب ركعتين أمر بإقامة الصلاة من جديد وأتى بالركعة المنسية وسجد سجد سهو. لكن الصورة اللي أنا أطرحها الآن أنه جيد من الناس بعد ما مشي ووصل على البيت تذكر أنه عليه سجود سهو، هذه الصورة هل هي كهذا الوضع؟ هل هنا ما ممكن أن يقال هذا تتوفر في دواعي لنقله؟ الجواب لا. إذن هنا نقول نعمل النص العام، لأنه ليس أمامنا ما يمنعنا من إعماله. طبعا وهذا. وعلى ذلك يعني مسائل فروق كثيرة وكثيرة جدا. ما أدري إذا كان بالنسبة للأستاذ هنا يعني وصلنا إلى النقطة التي كان يتكلم عنها أم لا. أنا وياك في أكثر من فرع من فروع الفقه موجود في كتب الفقه إنه هذا قليل أو كثير. أنت ذكر بعد الوقت بعد وقت طويل أو كثير، فالواحد ينظر الإنسان في ضابط القليل والكثير. لا ينضبط، ما يجد ضابط. لا ما ينضبط، فيعلقون الشيء على شيء مجهول. إيه، لكن أقول أنا هنا كما انتهينا آنفا أن هذا يرجع إلى نفس المبتلى هو الذي يقدر. أذكر الآن فيما يتعلق بالكثير والقليل قولا في المذهب الشافعي يتعلق بحديث ذي اليدين. الشافعية كانوا أقرب المذاهب إلى السنة من الحنفية وربما غيرهم أيضا. الشافعية يقولون بأن الكلام، هم يتفقون مع الجمهور أن الكلام العمد يبطل الصلاة، وهذا لا خلاف فيه، لكن يختلفون عن الحنفية بأن كلام الناس وكلام المتكلم في سبيل إصلاح الصلاة لا تبطل الصلاة، ويحتجون بحديث ذي اليدين. لكن مع الأسف يقولون إذا كانت الكلمات أظن بقدروها بست كلمات، فإذا زاد المتكلم ولو في سبيل إصلاح الصلاة عن ست كلمات كانت الصلاة إيش؟ باطلة. فأنا أقول أن هذا التحديد إنما جاءوا به من ملاحظة الصورة التي وقعت من المكالمة بين الرسول عليه السلام مع الصحابة من جهة، وبين جواب الصحابي للرسول عليه السلام من جهة أخرى، فما وجدوا أكثر من ست كلمات. لكن نحن نقول هنا أن هذه واقعة عين لا تقيد القاعدة التي تقول أن قوله عليه السلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما شكره عليه. فلذلك نقول إذا كان الكلام من أجل إصلاح الصلاة كما في قصة ذي اليدين، لا فرق بين نقصت الكلمات أو زادت عن الواقعة التي وقعت الرسول مع أصحابه، الصلاة صحيحة، لأنها داخلة في عموم الحديث السابق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. فهذا الضبط وهذا التقدير ليس له هناك ضابطة، لأنه إلا ضابطة إصلاح الصلاة، أما ضبط بعدد مسمى فما يقول قائل الرقم الفلاني هو الذي يصحح وما زاد فهو الذي يبطل، إلا ولقائل أن يزيد عن ذلك كلمة أخرى، ولا يستطيع هذا أو ذاك أن يضع قيدا من عنده إلا قوبل بمعارضته. فخلاصة أن القاعدة العامة هذه عرفت يعني الآن حدودها ومعالمها، وعلى ذلك ينبغي أن نطبق العمومات ولا نتوسع فيها إلا في الحدود الضيقة التي ضربنا لها بعض المثل. شيخنا رجاء نزيد ضوء على أنه ممكن أحيانا الفعل اللي قد ينقدح في أذهاننا أن يخصص العموم وعلى وفق قاعدة العموم يفهم على فهم السلف، قد يكون مخالفة من هذا الصحابي العموم لأنه لم يبلغه، أو لأنه يعني الضابط في مخالفة الصحابي للعموم، والضابط في أنه هذا العمل بعينه هو فهم من قبل الصحابي فخصصنا العموم، العموم من أجل هذا الفعل. والله الذي يبدو لي أن الجواب السابق هو جواب هذا السؤال اللاحق، وهو أن يكون الشيء الذي فعله هذا الصحابي وخصص به نصا عاما أن يكون شائعا ومعروفا وقوعه في عهد الصحابة والرسول عليه السلام أقره، فحينئذ يصلح أن يكون مقيدا للنص العام الذي هو من كلام الرسول عليه السلام، وإلا فلا. مثل لو قلنا سعد بن عمر بعد القبضة نعم. خصص يعني نقلوه لأنه خالف النص، وهو إلا لو فهم السلف أن النص عمومه عموم النص مقيد بفعل ابن عمر ما في داعي لأن ينقلوا عن ابن عمر، لأن عموم النص يؤدي لذلك. فلو أن معترضا قال هذا، عموم النص يؤدي إلى ماذا؟ يعني عموم النص يؤدي إلى فعل ابن عمر، فلا داعي لفعل ابن عمر أو لنقل فعل ابن عمر. لا، عموم النص يؤدي إلى عكس ما فعل ابن عمر. أظن سبق الإشارة لأنه عموم النص يؤدي هذا، لكن القائم في أذهانهم وفي يعني ومن هديهم القائم عندهم أنهم يعني يأخذون ما بعد القبضة. فتخصيص ابن عمر يعني البعض يزعم ويقول إذا تخصيص ابن عمر للأخذ بعد القبضة يعني ما في يعني ما هو المعنى لهذا التخصيص من قبله إلا مخالفة المتعارف في زمنه في زمن السلف. أنت بتقول تخصيص، ما أظنك تقول وأنت تعتقد بصحة التعبير. لا أنا أقول النص عام. لا لا، قضية تخصيص. نعم. تقول نقلا عن غيرك بأنه ما الداعي لتخصيص ابن عمر بالذكر، أليس تقول هذا عنهم؟ أقول أنه ابن عمر لما ذكر في هديه وسمته لو كان قائم في ذهنهم الـ الـ الأخذ من بعد القبضة فما في داعي لهذا الذكر عن ابن عمر. سبحان الله، إيه هذا الذي أسهل. نعم. أنت ناقل. أنا ناقل ولست متبنيا. لا لست متبنيا. طيب. نعم. فمعنى ذلك نقلك لهذا هو لدفع شبهة يعني. نعم. وإلا أنا أعتقد أنه كما يقال في بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. هذا النقل واهي يا أخي، كيف نعرف نحن أنه فلان الصحابي كان يأخذ أو كان لا يأخذ؟ أليس بنقل الأحاد؟ طيب هذا فرد نقل عنا عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما دون القبضة، فهل هنا يرد إشكال لماذا نقل عن ابن عمر؟ لا. طيب. لا يرد إشكال. فإذن ثم مع كون أن هذا الإشكال غير وارد، من أين لهم أن ينقضح هذا الإشكال من أنفسهم إلا فيما لو كان قائما في أذهانهم أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا لا يأخذون؟ لو كان شيء من هذا أنا بعذرهم حين ذاك حينما ينقضح في أنفسهم هذا الإشكال. والواقع أنه هذه الشبهة كبيرة جدا، وهي أن الذين يعملون هذا النص العام في الأمر بأفاء اللحية قائم في أذهانهم أن الرسول عليه السلام عليكم السلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكرا يا أخي بارك الله فيك تفضلوا بيرم بيرم يلا إذا اشتغل الدرس بطل الدرس وركب بيت بقمه صلى الله عليه وسلم موازين فنفهم بشارة كافان بسيط كافان من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على الله وحبيبي موازك الشيال يقابل شيء شم يقابل الشيال نير شم شايسك في غمية صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال لا إذن يتكلوا يتواش مقصادي في حديث في غمية صلى الله عليه وسلم وركاسان في الشيال موازي كفاسيت ويقابلوها لكن لما مار إذن هلا بيتكلوا له هلا يا رب لكن كيف بقي كفاسيت ويقابلوها لكم في الحديث نقال كفاسيت ويقابلوها فقال مار إذن في غنيه صلى الله عليه وسلم في غنيه صلى الله عليه وسلم متى تكرزك الحديث ساء فالله يكونني مية مية بمعار قول أنا صم أشهد أن لا إله إلا الله إكمهين جنت في ال... يا ما تكرزك الحديث ساء باين اعتماد اتكال فرميسا كهديث شيتر كويتوها شي كهديث كاكن ما سبارت كهديث مواغ هديث شيتر أشرف أبو هريرة كأرض كاكن أبو هريرة تبقى من صلى الله عليه وسلم إكاثان تغميري مرة كبوشن الكمثان كبوش مرة كبوشن تامة كور تشفني مسلما كي يرحمك الله كي أدين كبوشن تامة كور تشفني تيكي مارد ميت ميت يتكت بشارة كي أجي ست لا إله إلا الله كما هي جنة أي أمر كبوشن أنيسة وكي أخذ معزلت أميري يسات شفافة من يسات نمشكوة من قلدوها الكت كي أقم كوشا في غمير صلى الله عليه وسلم كي أيش يسات لا إله الله كما هي جنة يمشيني بوكس مثلا بروبرتي أرزان توك يعني نقدم يلان نبا يا النبي صلى الله عليه وسلم إذا عشت فهد حضرت أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أميري نت مصرية أي إيك ما تفر هين تدو باش النبي صلى الله عليه وسلم إخاس حضرت أميري يا رسول الله أتيك إخان أبو هريرة كي كورتشتني إنسان نت يقض بشارة كي أي شفت لا إله إلا الله كما هي جنة إفتى يا رسول الله شتو ما با هالكو نكبونوني أنا مثلا باي ما كنت فيالة نكبونوني فلاني إفتى حضرت أمير في غمير صلى الله عليه وسلم لاني لكبونوني ما سينب كنت فيال هالكو إفتى حضرت في غمير حضرت أمير لاني فرا يعني نكا لا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره مش خوردا میهافت فیان چشتو صحابت شوم حدیثه چیرا نی ابو هریره دوتی معاذ بن جبل چه خزونه اتریتی عباده بن الصامت تتره نوکا کلجو کلجو کد حدیث الا کور کن فاوه دن که دم دیکن یعنی دشک دیکن أبو هريرة الشكافان لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدى شكافان كمي في يوم صلى الله عليه وسلم شكافان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كورة شكافان دوك الحديث ورد مديكنا أشتوك أبو معاذي شكافان وعليكم السلام شكافان هنا فيقلزيهن حديث يكمتاسيف ما يقلزوه لكن أقلزي تأثما يعني ما تفتو جناهن من شيف إيمن أقلزوه ورما تما زوتي ما تميثان بسانوك يقلزوه ما تبقاني يتقلزوه هذا كشتو عبادة المصامة في كتا حديثة مونا ممار أتفيال انشيكا فان حضرت عرية كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون إن كذب الله ورسوله ورشك السبب بس شيء هوج كي دمناف نصيحة ياسا دمناف موعدة الرب ينسي راي ميخلزوك الحديث نقدوت ميخلزوه ما إيش يا دوت منال مباشرة كذا مثلا من مات لا إله إلا الله دخل الجنة دوت مكالجو كي كفيال كي كل كي كاثان ني في موت مت وهب ابن منبه كان كو يهودية أجبا مسلما كاثان لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن جهزة تشيلي شو لك خمسان شل شل كيف شل نسونا شل شل نسونا شل جهزة تشيلي شل إذا من شل ديرا تو كانت نكا رم نكا شين ديرا لا إله إلا الله أشت تشيلي ديرا الجناتي لكن شوف نكا ظن نكا تشيلي شكايا ظن بونا مية بونا مية تشكر دمي كالجو وعيدي قد حديث يا نكا كالجن هيتش يا كالجن مشرة مبيان في مصمي مارا باشكاتش هاني يعني هنا قبسينا تينا كامبونيات لزو من فلاس داتينا ما بصي في فقه سنة ما تمام منا هذا من سوم صلاح حديث هذا من هذه القاصدين در باب الأخلاق عيان مين تليبت ثمية لكن نوبية عيان باقي حاضر نبان قبول اكتشتابة ايه اكتفيال ايوه نا اتنا كنا شباب كو سالزوانة تي بس كو كفلو ايجالي مبوداوة تنا كميسا في تريبا كان فلو مكبتو على كتاب السنة تمام هذا بلما طيبا انكار بداتت اذا تأثر مذهبي شمي كو تريتي فامنك كو فرلم اذا بسي كو سبان تينيز بتير هجوم قلت اما كو جنوشة تي فامنك ايه كو شوشة تي مثمير مثمير ان شاء الله اتخيرا اشتن يعني سي اش ذاوي جوسي اشتي كان استعداد من بالقبول سي فالكتاب شمثميري لكن ما فك السنة نكهرن تماما منا يا إن شاء الله باش دو مائز بو تين تمام المنة كمي بتر باب الصيام مثلا خد يا أبا ليلى ها ها وجود الله الله هذا رسالة لك جزاك الله خير ويا احمد بسم الله تمام المنه كميه باب الصيام سكيموت ما شو ما شو وش داي وزاي ان شاء الله ان شاء الله دني ليبا تيتر وصيات من فر ما اكيد هويه فر ناقيده من نيس كم هي رساله دوسه كيف ايوه طنطون تشاته اكيد هويه عندك العقيدة الصحابية؟ مش بس كان أنت رسالة الشيخ غير موجودين في تعريفات الشيخ بس أصله هذا القطة هوية موجود في الشرح أنا رأيت كتابة غير موجود عندي إن شاء الله ما عندك التصوير هذه؟ لا مو غير موجود عندي لأن هي طبيعة زمان وأظن أن ما رأيته بعد هذا طبعة قديمة لما تجي لعندي على البيت بتذكرني بلكي بنلاقي لك في نسخة طيب ان شاء الله اهلا ابو عبد الرحمن كيف حالك تاخرت عنا خير الرجل اللي دعاني اخرني كيف الرجل اللي دعاني اخرني اخرك لكن ان شاء الله ضمنت إلى طعامك المادي طعاما معنويا الحمد لله هو كذلك نفع الله بك الله يبارك فيك تشنادنا ممرضش نيسان في نكش أشي سيارة في فياس صحابية في كافان هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك يعني دون مثلا آياتي فنبان أمر مدوسان نيسان مبا سلام كنت كان مرغش فقول صلات فرميتة بشكل مرش جيش مبان صلات فرميتة يا رسول الله كافان خوني اللهم صلي على محمد وعلى محمد إلى آخره جيش شكدن مسامة في آلتنا أكنا مار أكنا مسوء سلام في صونا تشاهد السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته شكو سلام أشتي كان با إشارة صحابتي كان مارو أشتي فرفالتي أجريب آياتي كور أجريب آياتي كابا آمر كور مبا سلام فرميتا أبا صلوات كان صان سلام أدين لكن صلوات نك دينا تمارين رشتي النماز قادسانا كا سلام فرميتا أبا صلاة فرميتا طيب شكو تش يمرين في آلستانا شكور شكا سلام تشهد فار كأذا صلاة تشهد فار أمور واش كفيان كأي شنشيتر بنوكي كاش ما فرصة يا كحديث مسند أبي عوانة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ينات كفال ناتن تترشات من يتشهد من يتشهد اذا نقنا بسلام قاشون ان رشات ما شاء الله صار الوقت توكل نعم اي نعم كوركابان تشهد مستت رشاته آشو نان رشاد كابا صلوات فرمي ويدن أمور أغش كد انتت رشاد يعني تشهد يالأخير أي تياش فرطارة نكناب سلام كابا صلوات فرمي ويدن كاش تشهد فاسلام فورتي كد فورتيات أش سنت بل أش واجب موفال فمي تغني صلى الله عليه وسلم تشهد فار سكور دوتن مروش كويته نكي جواب نتيجة أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لكن فاتك المفوتة هي هي شيء عجيب شيء عجيب كان يعني للتسجيل شيء رائع جدا قصور هون عم يدرب معنا لا لا الله وعدك يعني انا عم احكي مع الجماعه هنا هو عم يغرد حتى بعضه كان صار يلتوه يطلعوا وين هذا الاشخاص لكن عندي كثيرا شيخي من كلامكم مع صياح الديك وتغريد العصافير وهكذا لا هذا شيء لا مثل له الشيخ رددوا الأذان على بادي من بدع آخر الزمان هل نردد لا ما هو المساجد من الرادي هذا المسجد الأذان الموحد يعني إذا كان أذان حقيقيا ويبلغ الصوت إلى أبعد مكان هذا واجب إجابته أو على أقل سنة أما إذا كان تسجيل كل ما سمعت تسجيلا بالأذان يجب الإجابة لا أنا ما بهذا التسجيل ما أردت خلف اللاعب الراجل هذا أو بمسجل ما أسجل إذن لا ما أنا هذا اللي بسألك عنه في المسجد هو مسجل فأنا ما أردت خلفه هذا الذي نقوله لكن إذا كان المؤذن يؤذن ويذيع أذانه بمكبر الصوت أنا أردد أردد أما أنا بقول هذا الأذان موحد شيخ هو شريط كسر يضعوه عندهم شريط الريل هذا كبير يضعوه في الوقت المحدد هذا أما ليس مؤذنا تعطيل الشعير يعني أنا الصراحة مثلا أكد من هذا الكلام شريط إيه شريط ولا أذكرك مؤذن بوقف هو في علمي شيخ إنه مؤذن واحد في مسجد الحسين لا لا يا أخي هو شريط شريط الشيخ أبو مالك هو يؤذن واحد خلوه شيخنا بالنسبة للأذان الموحد الآن هل هو شريط أم شخص أذن في الوقت شخص أذن في الوقت والله أنا كل علمي إنه شريط أنا اللي بعرف إنه شريط في الاذاعه ما هو نفس الاذاعه شيخ نفس الاذان اللي يطلع في المسجد يطلع في الاذاعه وراكم لا لا احيانا نعم يختلف تماما احيانا شيخ نفس شيخ نفس المؤذن بيطلع بالاذاعه بيطلع بالهذا وانتبهوا لها فكيف المؤذن بيروح على الاذاعه نفس انا منتبه لها ابو مالك بدنا تأكيد في الموضوع لأنه مسألة إلى أخطاءكم يترتب عليها شرعية الإجابة أو عدم شرعيتها لأن هون الأخ بيأكد أنه هذا شريط فبدنا تأكيد في الموضوع أنا سأتأكد غدا إن شاء الله من هذا لكن يعني مبلغ علمي هو هذا الذي أضيفه ومن أين هذا الأذان يذاع؟ في أذانين شيخنا في أذان من الإذاعة يطلع ويطلع في وقت واحد ولذلك اللي بيسمع مثلا الأذان أحيانا إيش اللي بيخليك تعرف إنه مختلف وفي أذان من مسجد الملك عبد الله مسجد الملك عبد الله في جهاز هو اللي بوزع على المساجد الأخرى على المساجد أما أذان الإذاعة يسمع في كل الدنيا أما أذان الملك عبد الله عفوا أذان الإذاعة هو نفس أذان صادر من مسجد عبد الله إذن هذا هو الشريط الشريط اللي في الإذاعة إيه هذا هو الشريط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن أنا شيخ الله يبارك لكن شيخ أنا أقول كنت استمع للأذان من المساجد وهذان الراديو لما بدا بعد ايوه لو شيخنا انا اجيب لك واحد كويس الامام اللي بيؤذن هذا يحل الاشكال جميل في امام بنعرفه وهو يؤذن الاذان الموحد هذا لانه صوته جميل انا اجيب لك اياه يقول يعني كيف هو بيؤذن وكيف الدوره لانه كل لك ما بتجيب لي اللي بتجيب الاستاذ هون نفس المؤذن اللي بيطلع كما يقول ابو مالك من مسجد عبد الله يطلع إيه؟ نفسه بالإذاعة في نفس الوقت في نفس الوقت مع بعض هم يفرشون الأذان على موجه لا هم يفرشون الأذان على موجه موجه خاصة لإجابة المؤذن نعم أنا الحقيقة أنا الأذان الذي يجاب هو الأذان الأذان الذي يجاب هو الأذان الذي نعرفه هو الذي ليس فيه من هذه البدع التمطيطية والرعدية وغير ذلك من الرفع والتسفيل وغير ذلك من هذه البدع التي دخلت الأذان فأنا أقول يا ترى هل هذا هو الأذان الذي يجاب أم الأذان الذي نعهده وهو الأذان الشرعي الصحيح هذا أما قضية الأذان إذا مشان الشريط هذا الحقيقة يعني إحنا منتهين منه وعارفين بأنه لا يجاب نعم. نعم. لذلك كان السؤال أنه هو أذان حقيقي لكنه يذاع بالمكبرات أم هو تسجيل أي نعم فهو في أذان يعني في أذان حقيقي نعم. يلا قوموا للصلاة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل يجوز له أن يحج عن غيره؟ كويس فقلت له إن كنت حججت على المذهب الحنفي تماما أنا ما بعرف أنت شو حجيت طب يكون حجك مقبول لأنه لا يكلف الله نفسا لوزعها حينئذ بهالصورة هي بتحج عن غيره أما أنا ما بعرف يا ترى حجي شو الحج الحج الحنفي شو حجي مثلا كيران كيران كيران كيران كيران ما ساخ الهدية ما ساخ الهدية لأنه المذهب الحنفي ما بيشترط سوق الهدية بس يعني حلها حسب لما كان الشيخ هناك بمركي يقول واحد يقول له خلص حجة قولوا يلا أجر إن شاء الله تعالى جيب لك كمان واحد أنت جيب لك كمان واحد شوية كل نور على نور بتكني شم ضرورة مديتة فأفان فيهم صلى الله عليه وسلم في زوت الجلشان يقول الله تبارك وتعالى أيما عبد أصححت له في جسده وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي في كل خمسة أعوام لمحروم يكي باب هزيات ينكو يكون هج تربيت كي باب أي شيء كابا هج ينسي كل شيء كابا أمر بيغامي صلى الله عليه وسلم فت بيغامي صلى الله عليه وسلم في آل بيزوت الجلشانو كي أي رب يكا ناب شميت انترب إذا كان ناب طارشهم أنا نكبان هج يذكر مسجد هش مهرون في ثواب الزوت الجلشانو في اثنين ركيكات الزوت الجلشانو يعني دوت ما بو هج يهوه تشير مسجد فجيت فجيت فجيت اچي كفاره اسمه انا فصل اچي كفاره باش بلش باشامو منير استمارو ديسكا ايرات ايرات فديسكا ميدان تر تاليو اوس زميو تو اندي ساچيستو هذا كنت مسير كان بو بحث علماء ني انسان اجي زين اش ما مين يدا فارق فقراء اما شكون هاج اما باوي مره نوكاش مير مناف ني فيال يعني ميك بوت امازون يا ما مين مناف مناف فارق فقراء يسا ما مين مشكون هاج يسا ما باوي مره نجود نغانك شو أشك شو أشك شو نجود نغانك نغرن نسيليا بيني إنساني أشيتر شي إنسان شي أشف بيدم كورينت فقراء فارت زمرتية باهت ما فاتش ما شم سمشكون حج الأمرة المشكون حج الأمرة لتنافن فارس وكراء يا شف بيدن قربان حج الأمرة باهت نفسي ما فات لتشكون من حج الأمرة ما سنفن فكراء أفشفتي نرى المسئلة كيفتوعش سواء يعني حقك I am a very good person. Edhe s'ka mujt me ndjer ato parët t'i vankes. E tash, ku ta mare atë të fajden. Shka mund me bëmë atë të fajden? Ka fark, por këtë meselë që ka banë fark, ka kenë në meqet qeter. Jeshe në meqet t'i, s'ka fark t'ka. Më hëm, qetë të pare që e ka emnin shariat riba, e e thonë emnin fajde, e mori pi ko është dhemi t'i. يش راني فيه أي بارا أشهرم أشربة مثلا جن سؤالي كم با مكتب فارس كافر أيان كتو أيان أتيا امورك اش بان كمن مشيتتي اش من مشيتتي يشتا من مشيتتي كافر مهم كتبارا ين ربا ين حرم كما بامتا كنسان نما بامتا مباني سن مير كي ابن مير هاد كت كريت لك ابن مير ني انسان ولو كي اشو انسان فقار امورك اشو شو جوه عنها احد الاخوه يسرى بالسؤال هذا الاخ نصحها ما اظن لا ادري يعني واجب النصح فاذا لم تنصح لازم تقول له انت انا قلته قلت يعني واجب النصح بس اذا لم تستنصح بيلعنها الله اكبر اي نعم شفنا من السؤال ولا ليش قاعدين احنا واحد مسافر نعم وهذا الرجل فقد ما انا بحب هذا اللي هو وغيره ما بحبه فهمت عليه طيب لا يعني الهوى اللي ما بحبه هو اللي قال عنه الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا هذا اللي ما بحبه هو الذي يحمي الباحث إلا إذا كان عندكم مانع وين بدك عادي في الممر في الشمس يعني خايف انا اسمر خايف اسمر انا هذا بيتم الزايد مش كده ما شاء الله في بس عايز فقد ما يعلم هو ما ام ماذا زوجته يعني يحق لها بعد العدة او عند القاضي يعني ان تتزوج بغيره نعم فماذا تفعل تنتظره قدم ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي نعم القاضي الشرعي يتعاطى الوسائل المتيسرة في كل عصر وما أكثرها في هذا العصر للسؤال عن الرجل وبعد أن تنقضي عدة الوفاة يعني 4 أشهر يعلن هذا القاضي بكل وسيلة مشروعة وممكنة لهذا الرجل الغائب أنك إذا كنت لا تزال في قيد الحياة فنحن ننجرك سنة مثلا أو سنتين هذا بيرجع للتقدير القاضي أيوة فإذا انقضت السنة أو سنتين أو المدة التي يحددها القاضي فهي تصبح حرة وتتزوج بغيرك أخذ طيب شيخنا معلش حدثة أكبر بعلم بالجريدة ما إلك جريدة إذا أعيد شيخنا السؤال هو السؤال اللي ما أعرف أنا قال فإن رجع زوجها بعدما حكم القاضي إلى ذلك خلاص ما تبقى أي نعم ما أي نعم جزاك الله خير وإياك شيخنا إذا ما شرط على ربي نعم كلاهما كلامنا الى قضيه اعاده الاسلام تكلمت عليها انفا وحديث النبي اللهم صل عليه وسلم الذي قد يعني يشكل على بعض الناس انه اذا كان اذا سلم ثلاثه واستاذن ثلاث ما هو الجمع سماك الله الجمع بين ماذا وماذا بين قولك بانه يسلم لا كان يسلم تسليما واحدا على المجموعة وفي هذا الحديث أنه كان يسلم إذا سلم ثلاثا إيه؟ وين التعارض أنه قال ثلاثة العدد 10 فهو سلم ثلاثا فهل يعارض نفينا للسلام عشرة؟ ما فهمت. الذي يدخل إلى المجلس ويسلم لكل جالس هذا يتعارض مع حديثك؟ يتعارض زيادة طبعا. أيضا وين التعارض؟ التعارض عن يعني الذي قد يشكل على بعض الناس. ما يشكل كان أنت ولا غيرك. أنه يسلم تسليما واحدا فقط. تسليما واحدا أي تسليما واحدا. عندي جوابين. الجواب الأول اللي بنعنيه نحن أي لا يسلم لكل فرد. نعم. حينما يدخل يقول السلام عليكم. ماشي؟ نعم. الجواب الثاني، هل أنت تظن أن الرسول عليه السلام كان إذا دخل مجلسا قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا، وهذا الاستئذان. استئذان؟ يعني أنه يستأذن إذا حصل المقصود من الاستئذان. الله يهديك. نعم. فهل هنا استئذان؟ لا. سامحك الله. أنا لا، أنا أحببت أن أتي بهذا الحديث. مش هو يعني مستشفين وين؟ والله إن من قراءة شرط في الفعل في العمل من الأعمال أتكلمي والله. يعني قد يعرف بالنص تنصيص أن هذا شرط أو بالنفي نفي العمل إلا بوجود هذا الأمر أو بالإجماع على أنه شرط. هل هناك سبل أخرى لمعرفة الشرط إن هذا شرط في العمل غير هذه الثلاث طرق؟ الطريقة الأولى النص. النص أيوة. طيب الثانية نفي صحة العمل أو يعني صحة نعم إلا بهذا الشيء هذا يعني الأمر أو الإجماع على أن هذا شرط في ذاك ما أذكر بها. طيب شيخنا يعني ثم التفريق بين الركن والشرط إن الشرط إذا وجد في هذه الأمور وكان قبل الفعل يكون شرطا وإذا كان من داخل الفعل هذا هذا الشيء المنطقي العقلي أيوه. والصلاحي أيضا لكن في الحكم واحد. نحن بدنا نكمل الحديث مع الأستاذ أبو عبيدة المشهور أظن وصل حديثي حول ما نقلته عن بعض الناس فيما يتعلق بأنه ابن عمر لما حدث الراوي عنه أنه فعل كذا ففي هذا إشعار بأن الناس كل الناس كانوا على خلاف ذلك. فأنا أردت أن أقول أو قلت لكن أردت أن أزيد على ما قلته. قلت أن طريقتنا في معرفة ما كان عليه مجتمع ما وبخاصة مجتمع الرسول عليه السلام إنما هو أخبار الآحاد. فجاءنا هذا الخبر خبر الآحاد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل من لحيته ما دون قضواته. فإذا هذا كفرد من أفراد ذلك المجتمع عرفنا أنه فعل هذا الفعل. ترى ماذا كان أفراد ذلك المجتمع الآخرون؟ هل كانوا يفعلون فعله أم يخالفونه؟ لابد من متابعة البحث ومن متابعة الروايات التي تتعلق بهذه الجزئية وسأفعل إن شاء الله. لكني قبل ذلك أريد أن أربط هذه المسألة بالموضوع السابق أن هناك نص عام وأعفو اللحى. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. إن هناك نص عام وأعفو اللحى ترى هذا الإعفاء هل هو على إطلاقه الذي لا نهاية له